السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن ظاهرة تسمى فجوة الإبداع Creativity Gap، ظاهرة وجودها ممكن يسبب الإحباط للمبتدئين وغيابها بيحرم المحترفين من مزيد من التطور. أي حد مننا قرر يتعلم مهارة أو يمارس هواية معينة أيًا كانت، طبيعي يكون اتجه للمهارة دي بعد فترة اهتمام ورغبة ومتابعة للمحترفين في المهارة أو الهواية المرغوبة، خصوصًا إن حاليًا أصبح بإمكانك متابعة المحترفين وأعمالهم في كل مجال بمنتهى السهولة من خلال يوتيوب أو صفحات فيسبوك أو مواقع متخصصة بالمهارات والهوايات دي. متابعتنا للمحترفين وأعمالهم بترفع مستوى التذوق والحس النقدي عندنا في المهارة أو مجال العمل اللي إحنا مهتمين بيه، يعني قدرتنا على التمييز بين الأعمال الجيدة والرديئة بتكون عالية. لكن المشكلة إن مستوى قدراتنا في المهارة دي عادة ما بيكونش عالي، لأننا لسه مبتدئين وما اكتسبناش الحرفية اللي تمكننا من إنتاج عالي الجودة يتوافق مع مستوى ذوقنا وحسنا النقدي، فده بيخلينا ننظر لإنتاجنا بإحباط لأننا شايفينه رديء. فجوة الإبداع هي الفرق بين مستوى قدراتنا ومستوى تذوقنا أو حسنا النقدي. عيب فجوة الإبداع إنها لما بتكون أكبر من اللازم بتتسبب في يأس وإحباط المبتدئ، ومن ثم انسحابه وتوقفه عن التعلم واكتساب المهارة. طبعا السبب اللي بيخلي الفجوة دي كبيرة هو كثرة المتابعة والمشاهدة مع قلة الممارسة الفعلية، يعني تتفرج يوميا بالساعات على فيديوهات المحترفين لكنك لا تمارس المهارة بنفسك بالقدر الكافي، وكتير مننا بيقع في الفخ ده لأن المشاهدة سهلة وممتعة بينما الممارسة والتدريب عادة فيه صعوبة وتحديات. لكن مع ذلك فجوة الإبداع ليها ميزة مهمة جدا، وهي إنها ضرورية للتطور وتحسن المستوى في المهارة اللي بنتعلمها. يعني تخيل شخص مبتدئ حسه النقدي ضعيف في نفس مستوى قدراته، كون مبتدئ طبيعي ينتج أعمال جودتها ضعيفة، لكن لأن حسه النقدي ضعيف فهو بينظر لأعماله دي على إنها جميلة ورائعة، وبالتالي مش هيحاول يطور من نفسه أصلاً، يطور في إيه ما هو شايف إن عمله رائع بالفعل. والغريب إن ده ممكن يحصل مع المحترفين بعد فترة طويلة من الزمن، بعد ما يكون مستوى إنتاجه عالي الجودة فتكون فجوة الإبداع عنده صغيرة جدا. ده بيخلي المحترف يدخل فيما يسمى نطاق الراحة الكمفورت زون، وما يكونش عنده دافع قوي لمزيد من التطور. يتضح من كلامنا إن وجود فجوة الإبداع في حد ذاته ليس بالمشكلة، بالعكس وجودها ضروري، لكن المشكلة في حجم هذه الفجوة. لو الفجوة أكبر من اللازم ده هيسبب الإحباط واليأس، بينما لو الفجوة صغيرة جدا أو مش موجودة أصلا ده هيحرمك من التحسن والتطور. طيب إيه الحل؟ بالنسبة للمبتدئين لازم تمارس المهارة بمعدل أكبر من مشاهدتك ومتابعتك لأعمال المحترفين. ما ينفعش تبقى بتتفرج ساعتين يوميا على أعمال المحترفين لكن مش بتمارس المهارة غير ساعة واحدة أو أقل. لازم وقت الممارسة يكون أكبر من وقت المشاهدة والمتابعة خصوصا في البداية. وبالنسبة للمحترفين يمكن يكون من الصعب بعد الوصول لدرجة عالية من الاحتراف إنك تستمر في رفع حسك النقدي بمعدل ملحوظ، لكن اللي تقدر تعمله هو إنك تسعى للتميز بالتنوع وتجربة أساليب جديدة، تبقى صاحب أسلوب وطابع مميز عن باقي المحترفين، وتحاول تجرب حاجات جديدة ما جربتهاش قبل كده، ما تبقاش مجرد محترف، تبقى كمان مبتكر. أفراد بل وشركات كتير لما استسلموا لنطاق الراحة اللي وصلوا له بعد سنين من العمل والاجتهاد ومحاولوش يجددوا أو يبتكروا انقرضوا، وظهر أفراد وشركات بأساليب ومنتجات جديدة خطفت النجاح من القدامى اللي رفضوا يجربوا شيء مختلف عن اللي هم شاطرين فيه. نقطة أخيرة مهمة بخصوص فجوة الإبداع للناس اللي عندهم مشكلة البرفكشنزم، الطلب أو الرغبة في الكمال. لازم تعرف إن الصورة الرائعة الكاملة اللي في ذهنك مبنية على ذوقك وحسك النقدي اللي هو أعلى من قدراتك، فطبيعي العمل اللي هتنتجه يكون فيه عيوب من وجهة نظرك، لكن ده مش المفروض يمنعك من العمل. لازم تعرف إن الطريق الوحيد لتحسين مستواك وتحسين جودة إنتاجك هو الاستمرار في الممارسة والعمل رغم العيوب اللي هتكون ظاهرة ليك. ده غير ان العمل مش شرط يكون مثالي وخالي من العيوب عشان يكون مفيد ويحقق الهدف المطلوب. كل فيديو برفعه هنا على القناة ببقى شايف فيه بعض العيوب، لكن لو قررت اني منشرش اي فيديو غير لما يكون مثالي وخالي من العيوب فغالبا مش هنشر حاجة، ولو ما نشرتش مستواي مش هيتطور اصلا في صناعة الفيديوهات. ده غير ان الفيديو ممكن يكون مفيد حتى لو كان فيه بعض العيوب من وجهة نظري. في النهاية فجوة الإبداع ظاهرة طبيعية ومطلوب وجودها، لكن بالحجم المناسب اللي ما يسببش الإحباط ويدفعنا للتطور باستمرار. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.